نور من القرآن. قال الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا الفرق بين المؤمنين الصادقين والمنافقين في موقفهم من القرآن الكريم. فالمؤمنون من شدة شوقهم إلى كتاب الله تعالى وما يحتوي عليه من أحكام ومواعظ يقولون: هلا أنزل الله جل وعلا علينا سورة تبين لنا أمور ديننا؟ فإذا أنزل السورة واضحة لا تشابه فيها وذكر فيها فرضية القتال والأمر به، رأيت الذين في قلوبهم علة تمنعهم من الاستقامة كالشك في دين الإسلام، وهم المنافقون، ينظرون إليك أيها الرسول كنظر المحتضر الذي نزل به الموت فأصبح مغشيا عليه من شدة الهول، فقد قاربهم ما يهلكهم. هؤلاء المنافقون شأنهم وظاهرهم طاعة لك أيها الرسول، فإذا جد الأمر وقامت الحرب وجاء دور التنفيذ نكصوا على أعقابهم ولم يفوا بعهدهم. فلو أنهم صدقوا الله فنفذوا ما وعدوا به من الطاعة وما أظهروه من القول المعروف لكان الصدق في ذلك خيرا لهم من العصيان والنكول عن أداء الواجب. فهل يرجى منكم أيها المنافقون إن أعرضتم عن الطاعة والجهاد في سبيل الله تعالى الذي به تقوم دولة الإسلام إلا أن تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد التي تنتج عن حكم الجاهلية وسيادة مناهجها، وتقطعوا أرحامكم بسفك الدماء بينكم كما كنتم في أيام الجاهلية؟ فإذا لم تجاهدوا في سبيل هذا الدين الذي أنقذكم الله به من تلك الحال المخزية، فستعودون إلى الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. أولئك المنافقون هم الذين طردهم الله وأبعدهم من رحمته وعنايته، فأصمهم عن سماع الآيات وأعمى أبصارهم عن مشاهدتها، وذلك عقوبة لهم على إعراضهم عن سبيل الحق بعدما تبين لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.